شافت رد المراحين وشافوا العذاب في سباقها كنت صغيرة يا حسرة، كيف كنت صغيرة يا حسرة. واليوم رجعت مغفرة يا حضرة.